Book 2 71 توچ شرب شكوزرا إرادة شيء زغورم فين ماذا تريدون؟ سد شوز فاير هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ فوتبول فيش أنو شفايا هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ شين بجوخر زجغشوخة شويغا يريد فين شويغون لا أريد أن أأتي متأخرا جاسو سقاكواجي شويغوب لا أريد أن أذهب إلى هناك أش سكونو سفايب أريد أن أذهب إلى البيت ونم سكواجي سويغ أريد أن أبقى في البيت ونم سقينا سويغ أريد أن أكون لوحدي. سيزاقو سقانا سويغ هل تريد البقاء هنا؟ مش وقانا بشويغوا هل تريد أن تأكل هنا؟ مش وششخة بشويغوا هل تريد أن تنام هنا؟ مش وششخة بشويغوا هل تريد أن تغادر غداً؟ نيوش فيجيجي شويغا هل تريد أن تبقى حتى غداً؟ نيوش نس شقانا شويغا هل تريد أن تدفع الحساب غداً فقط؟ شوتر نيوش قبتما بشويغا أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ ديسكوتيكم شكونو شفايا أتريدون الذهاب إلى السينما؟ كينوم شكونو شفايا أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ كافيم شكونو شفايا